من غير منار الأرض، أي العلامات التي يهتدى بها، العلامات التي يهتدى بها، مثل ما يسمى في زماننا اللوحات الإرشادية في الطرقات، مدينة كذا ويشير السهم إلى جهتها. فلو أن إنسان غير شيئا من هذه العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقهم فهذا متعرض لهذه اللعنة. فهذه أمور أربعة ذكرت في هذا الحديث، وكل واحد منها مصدر باللعنة، لعن فاعله. اللعن هنا للفاعل، لعن الله كذا، أي من فعل هذه الأشياء، فمن فعلها فهو معرض للعنة وحلول اللعنة عليه. وبدأت هذه الأمور بالذبح، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، واضح الدلالة على التهديد والوعيد لمن ذبح لغير الله، وأنه ارتكب أكبر الكبائر وأعظم الآثام حيث صرف حق الله لغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.